آية وتفسير. قال الله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. لا يحولون ولا يزولون ولا يبغون عنها حولا، لهم فيها أزواج مطهرة، أي مطهرة من الأذى والأخلاق الرذيلة والصفات الناقصة، وندخلهم ظلا ظليلا، أي عميقا كثيرا طيبا أنيقا. تفسير ابن كثير: